أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أيها المفترون من صيام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه ليلة مباركة 28 من شهر رمضان، 29 من شهر رمضان، سنة 31 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 من شهر سبتمبر سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، يقدم لنا الأستاذ الفاضل مولود بن حمو رابح درسا موسوما بعنوان العناد عند الطفل أسبابه وعلاجه، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقنا في ديننا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الإخوة الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة المجتمع يتكون من هؤلاء الناس، من هؤلاء العناصر، المجتمع المسلم الصغير والمجتمع المسلم الكبير. ممن يتكون؟ يتكون من الناس، لا يتكون من بنايات فقط. أما الإنسان هو الذي يكون المجتمع المسلم، ونحن نقصد بالمجتمع المسلم لأننا نتجه نحو تربية أبنائنا التربية الإسلامية، تربيتها من الأفكار الغريبة. حتى الملحدين، حتى الوثنيين، حتى البوذيين عندهم تربيتهم، أما الإسلام عنده تربيته تنطلق من مبادئ إسلامية. فذلك أصبح لزاما علينا نحن الآباء والأمهات والأسرة أن نطلع على عالم هذا الطفل الذي لا نعلم عنه الكثير. هذا حياة الطفل والصبي هو عالم غامض، يجب أن نطلع عليه، يجب ونتعرف عليه. طبعا نعرف بأن الابن يكبر من وقت ازدياده ونحن نساير نموه الجسماني والبيولوجي. لا يتزعليك ما شاء الله، لا تسقمط، لا يتزعليك، لا يتمرد، بعد لا يتجور مع كذا، لأننا نتطور معه حسب تطوره المادي. تغلي تتعدي تتغلي تتغرم على التغرم على كذا، لا يتطور يتطور، واللباس يتطور في اللباس ويكبر. وني ديك إن شاء الله معقول معروف. أما شيء آخر هو الجانب التكويني النموي الإدراكي لموجود خفي عنها، يجب أن نطلع عليه. هذا عالم واسع. إذا كان قمنا بهذا أيها الإخوة الكرام، نصبح نتعرف على سماتهم وخصائصهم، ونكشف على مشاكلهم وخباياهم، نعم، فنكون بذلك تحملنا المسؤولية الملقاة علينا. أعدك إن شاء الله حقيقة تحملنا المسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهؤلاء الأبناء والإخوان هي هبة، هي أمانة. الهبة هي شيء له قيمة. عندما أقول لإنسان أعطيك هذا الإناء، هذا الطاس، تفضل هاك أعطيه لك، معليش. أما عندما أقول أهب لك، تصبح وقع كلمة يهب عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فاستعملها الله تبارك وتعالى، ويقول في محكم تنزيله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه كلمة يهب أيها الإخوة الكرام عظيمة عند الله، وترتبط كثيرا بدعاء الأنبياء ورب سبحانه، وكيف يخاطب أنبياءه ويقول في حق سيدنا داود: ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه واب، وهبنا له ابن سليمان. كيفاش أيها الإخوان؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب، سيدنا إبراهيم على نبينا الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة، سيدنا موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه كلمة يهب ربي سبحانه، وكما يقول العلماء استعملت ربي سبحانه وتعالى لشيء ذو قيمة يجب أن تحافظ عليه محافظة الأمين لأمانته. نتتبع في هذا التدخل عناصر تالية: تعريف العناد عند الكبار وعند الصغار، وهو العناد عند الكبار وهو العناد عند الصغار. ثانيا: هل العناد يتوارث؟ هل الناس يتوارثون العناد؟ ثالثا: أخطاء الآباء والأمهات تؤدي إلى عناد الأطفال. وخامسا: كيف نتعامل مع الصبي المعاند؟ تعريف العناد أيها الإخوان: العناد هو سلوك شاد ومظهر من مظاهر إبراز الشخصية الغير متزنة. يعني المعاند عنده شخصية غير متزنة، هذا بالنسبة للكبار، شخصية غير متزنة، فبذلك يضمحل كل نبل، يعني لا من القيمة، تضمحل في وسط هذا العناد، في المشاحنة والعنف والغضب والكذب وعدم سماع الغير ولو كان على حق. هذا عند الكبير. دليل ذلك ما هو أيها الإخوة الكرام؟ دليل ذلك ما عاناه الأنبياء من المعاندين. نقول الأنبياء نعم هم كفار، ما استغفر الله، يعني يعاندونهم الكفار، يردون الحق الذين أتوا به، هذا ما هو، لكن هو أصله عناد. العناد يغلق باب فهم الحقيقة والوصول إلى الواقع. يقول الله تبارك وتعالى عن سيدنا نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة. فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. اتهموه به جنة ممسوس أو مجنون وهم كاذبون طبعا، وفي حق سيدنا موسى. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استكبروا بعنادهم، استكبروا عن سيدنا صالح. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وكذلك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعاندون كما نعرف في القرآن الكريم هو واضح، اتهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه كذا إلى آخره. ويقول تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. رب سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر عنيدا. الآيات الأخرى موجودة أكثر وأكثر تصف تصرفات المعاندين، وفي هذه الآية بالذات ذكر الله تبارك وتعالى جمع كل تصرفات في كلمة عنيد. هذا بالنسبة للكبير أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للكبير. أما بالنسبة للصغير منطقيا وعلميا وانطلاقا من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عند الصغار العناد ظاهرة عادية، ظاهرة عادية تدخل في مرحلة إثبات وجوده، حيث أنه في مرحلة معينة تسمى بمرحلة اكتشاف الذات. معناها أيها الإخوان، يعني الابن الصبي من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات إلى أربعة إلى خمسة عادي أن يعاند، ولا نسميه عناد، هو اكتشاف للصبي قاعد السلمة أيها الإخوان. خاطيا نشنين هو يمكن حدد على 15 20 عام 30 عام 40 50 عام يعامل صبيه بمعاملة عقله، يعني ماذا به إلا العقل، ماذا بك تيكون غلم مشى لا ولي مكن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا إلهي يا ربنا من يعلمه؟ نحن نعلمه. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم هؤلاء الصبية يخرج من بطن أمه يعلم كل شيء، يسميك هذا ويسمي هذا ويسمي هذا ويعرف الشمس ويعرف المصباح ويعرف كل شيء، لكن لا، جعله الله تبارك وتعالى يتطور شيئا فشيئا. ومن الذي يساهم في هذا التطوير وهذا النمو الفكري؟ هما المسؤولون عنه، هما المسؤول، هما المسؤولان عنه في الدرجة الأولى. باب أدمما عندنا أنه دي مزوار الزر ينمو ويكتشف. كيف يكتشف أيها الأخ؟ هو لا يعلم الكثير. الاكتشاف يكتشف ذاته أولا عندما يبدأ يتحدث صغير، يعود عامين ونصف ثلاث سنين، يكتسب الكثير من الكلمات والعبارات التوضيلة 2500 حتى 3000 كلمة وعبارة، كلمات لا يتسلس تسلس ما يتسلس سيتمس تسلس باباس نقى إن شاء الله هتكون كلمات في محلها وتكون تقوي ويلة دشتي أنقى حسب داني أيها الإخوة الكرام. فهو يتكون ويجمع رصيدا وفيرا من الكلمات. هذا يدخل في التكوين، ويبدأ يتحدث مع عامين ونص ثلاث سنين، يبدأ يستثمر تلك الكلمات والعبارات. الموضوع النخاتي كيف نحادث، وإنما نحن كيف نتعامل مع العناد. ومن جملة ما يكتشف محيطه، ما هو موجود في المنزل، يرى هذه الساعة، يرى هذه المروحة، يرى هذه، ويسأل عنها. وأحيانا نسميه يعاند، وهي اكتشاف لذات، يعني يريد أن يثبت أنه يريد أن يفعل شيئا، وضعت نظارات في هذا المكان، ثم يأخذها. يا ابني أو يا بنتي، يا فلانة أو يا فلان، ضع النظارات في محلها، أو ارجعها إلى مكانها، ريت أن شانس نواضرو. وهو ما شوف ترغب خاتي، معناه ندلعنا ديو الإخوان، هو يثبت أنه يستطيع أن يفعل شيئا فقط. أنت بطريقة بسيطة عوض النظارات بشيء آخر، لأن هذه النظارات ربما ثمينة غالية، أعطيه قلم في محله، أعطيه شيء آخر، ما فيش ضرر. لا نتصرف مع ابنائنا على كل ما يقومون به هو عناد، قاعد تعاند، مش اللي يتحرشن في البيت، يتحرك في البيت، يصعد على المنضدة، وماذا به يمس الجهاز، وماذا به يأخذ هذا الإناء. أني أنا بدنا نقاري بعضنا بعض، يتكولوا في كنوكول فضفليو، يقتل قباح تكنوكول، كعش قضاء يتسون الباب. تخاتي أيها الإخوة الكرام، هو يتكون، أنت اكتشفت عالمك، أنت تعرف كل شيء، ولكن هو لا يعرف كل أي شيء. نحن لازلنا لم نكتشف عالمنا، ما الله نشي لك أن نكتشف العالم الأوكل، لا مازال، ماذا بنا نكتشفه؟ إذا جلس هنا طبيب نكون شغوفين بشانين، يا طبيب تتجي العملية المرض كيف يتكون نكتشف. وكان نريح داني قنضابط، يعني قبطان طائرة، هذه ريح داني ناني سيل التيار داني شو بتتجير، كيف تقلع الطائرة، كيف تحط الطائرة، الجهاز هذا وكذا وهذه، وهو يعجب الحال، هذا عالمنا لازلنا لم نكتشف. وماذا بنا نكتشف؟ الصغير نفس الشيء أيها الإخوة الكرام، نفس الشيء، وشغوف أكثر منا. عنده كلمة يمر هذا الطفل بفترة في حياته يميل فيها إلى الاستقلالية وإثبات الذاتية، يثبت ذاته، هو موجود مع الأسرة، هو موجود فرد يريد أن يدخل في تكوين الأسرة، واتجهت بجهة، لا كل شيء دعان والسوال والجوي بغت تسسف وسس أود على خطر كل فعل كذا، متى يثبت ذاته؟ متى؟ لا، لأن كلمة لا موجودة عند الأطفال. لا، أم تقول، أم قالت للطبيب ابني لا يأكل، ابني لا يسمع كلامي، ابني نوم، قعد حكاية ثلاثة مونية. فقال الطبيب العلاج الأول في النسبة للأكل، غيري له الأكل، غيري له الأكل. والثانية بالنسبة لا يسمع للكلام، غيري له أسلوب الكلام. والثالثة لا يبغي النوم أو لا يريد النوم، غيري له مكان النوم. ولم لو لغصادي تصدق دا عند حيض صدق تراحت من يغادين ولتتصى غريب من يغادين ولتتب. لا، فهي مرحلة من مراحل النمو إذا كان غير مبالغ فيه. المبالغة في العناد لا، المبالغة في العناد لا أيها الإخوان، هنا يسمى عناد. مثال سكين حادة، سكين موس حاد أخذه هذا الولد، هو مضرة، هو مضرة، يجب أن أسحب منه هذا السكين. إذا ما استغنى الموس يسفوسس تعداد الزرة ما آخر في مكانه. خذ هذا الإناء، يكون الإناء من بلاستيك موش من الزجاج إن شاء الله، خذ هذا الإناء، لا صح، خذ هذا القلم، لا، إذن أسحب السكين. اتركه يبكي لأنه بدأ يبالغ في العناد يعني. ويوني إذ ولدي دعان حقيقة يعني. إن شاء المضرة لينا ننزع منه ذلك الشيء لا. لماذا أيها الإخوان؟ لأن عندما تنزع منه شيء وتعوضه يعرف حقيقة بأنه موجود معك. وإذا كان شيء فيه مضرة وعوضته مرة ولم يقبل، مرة ثانية ولم يقبل، تتركه على حاله ربما يبكي، خليه معلش، بعد يكتشف بأن هذه طريقة الإصرار في إثبات الذات بغير بشيء فيه الضرر لا يقبل. سكينة أو عود ثقاب أو يأخذ نظارات فيها ما يعني مضرة وهكذا. مع مرور الوقت يكتشف العناد والتحدي ليس هما الطريق، قد يكتشف أن ليس هما الطريق السليم لتحقيق مطالبه. قد دي عند أضيق مطالبه. لا، أحيانا نعارضه ونكون فيه أن يكون إنسان منطقيا يفهم الأمور ويتعلم العادات الاجتماعية السوية في التعامل ولكن من يقوم بهذا إذا كان الأب والأم على درجة معقولة من الصبر والتعامل؟ لا بد من الصبر أيها الإخوة الكرام، لا بد من الصبر مع أبنائنا. يجب أن نصبر باش عاد فهمنا ونفهمنا، ويجب أن ننطلق من مبدأ بأن هذا الصبي لا زال في حاجة يجب أن يكتشف ويجب أن يتعلم. فهذاك أحيانا يطلق أصوات، أحيانا يعني يجري، أحيانا يقوم بحركات غريبة، هو يكتشف، يصعد على طاولة ثم يقفز منها، هو يختبر قدراته، يختبر قدراته. اتبع تغيب العقل برك، اتبع خطر ونتشل وقتها ميتصرين غموية. والإخوان نستعجل التربية أو الاستعجال في التربية تؤدينا إلى العنف. قد يسوني أتي وتدي سول أسين والجواب كذا، يعني نستعجل مع وضعيتنا، مع الوضعية التي نعيش فيها. ولا أغلبنا ديما يعيا، ديما وليله، ديما لا يتفرج تلفزيون، ديما ما مولت له السيس، ديما تلا كذا، ديما كل حال غرسي الأشغال جانبية. ولكن الشغل الأساسي هو أننا يجب أن نصبر مع هؤلاء الأبناء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من كان له صبيا فليتصاب له. تيقن حد غرس صبي يجب أن يتصاب له. أدد ولد الصبي أنت أدد يتعامل معه وكأنه في مستوى التفكير واحد. فيوسى إذا كان الوالدين في درجة معقولة إن شاء الله على اجتياز مرحلة العناد بسهولة. وإذا كان أيها الإخوان ارتسخت بعد 4 سنين 5 سنين 6 سنين، إذا كان عاد نبورخص النغيات تعاند يغلب إلا بصعوبة استخدام العناد، هذا عاد الأسلوب بس في التعامل ديما يتعاند، هذا يزعلك معاند. ماشي نذكر في الآيات القرآن الكريم يزعلك المعاندين يصعب الحلس. أزعلك من لا معاند، أزعلك من لا معاند هو صاحب شخصية ضعيفة. العناد يأتي بالعنف، يأتي بالشدة في الكلام، يأتي بالمجادلة الغير ما لا تؤدي إلى فائدة. العناد على كل حال ماشي نقارو لاش لغتنا لاش العناد خلا تمدينين قرنا نغمون يمزوالنا غمونا توت وقيلة العناد خلا تمدينين ايوا انك بيمزوالنا همين نغموني. العناد والعياذ بالله يأتي بكثير من الدنايا، هذا كان عند الكبير بتلا تجنختوني ان شاء الله هتنصحها هتدا وحدي. ثم ايها الاخوة الكرام النقطة الاخرى الموالية هي هل الناس يتوارثون العناد ام لا؟ هل نتوارث العناد ام لا؟ كما نتوارث بعض الاسر تتوارث الشجاعة، بعض الاسر تتوارث عن تربية. يعني يقدر ربي سبحانه وتعالى يقول المرضي الدورة يعني العائلة اني قال بابا صغر السكر واني كذا ان شاء الله ربي يفرج في الجميع، هكذا يتوارثون بعضها. اما الدنايا لا تتوارث ونقري ورثتك رضا سلجديس نخس باباس نخس مماس لا باس لا لا ونقري ورد العناد سلجديس ربتي رحم الجدس دا عنودي اودي نمر واحد انين يا ما لا نتوارث العناد هذه الدين لا تتوارث ايها الاخوان ابدا. يقول الدكتور عبد الرحمن عيسوي عالم نفساني السلوك الشاذ السلوك الشاذ منه العناد ايها الاخوان سلوك متعلم ومكتسب وليس وراثيا متعلم يتعلمه الانسان ويكتسبه قد يكتسبه من منزله يكتسبه من محيطه من ناسه ويتعلمه منهم وبل مكتسبا من البيئة والمجتمع بتعادي تفقد يكتسب بالبيئة والمجتمع بتا المجتمع ذي السلوكات غير مقبولة يكتسبها العياذ بالله يصعب الحال. الأصل أيها الإخوان يقولها الدكتور الأصل في الميول والاتجاهات التي يولد بها الطفل ما هو الأصل في الميولات والاتجاهات التي يولد بها الطفل ما هي هو الخير وليس الشر الإنسان يولد على الفطرة إذن يولد على الخير ولا يولد على الشر بمعنى أن الإنسان خير بطبيعته الإنسان بطبيعته ذا الخير تيمانس وليس شريرا والشر والشر يأتيه عن طريق المجتمع والتربية والعياذ بالله الشر العناد أزاس عن طريق المجتمع والتربية التي يتربى عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني ذو القاعدة ينطلق سيسون العالم ووافقه الغريب علماء غير مسلمين وفق الديوان يولد لما قارن هذه الشرور وراثية لكن عند الدراسات المسلمين انطلاقا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم أولا كل مولود يولد على الفطرة فيبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والفطرة هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرة الله هي فطرة الخير كل شيء الخير هكذا ينتش العدرمان لا نعطي أعذار لبعضنا البعض مما استعندت اي ورد سما بس العناد ساعة عن قرم اي ورد سما بس ولي ورد هم دي ورد بس حمالك هم دي ورد بس العناد ماذا بينا ان سورتي تاروان لغلني لانت الخير اين لاندا وحدي اين لاندا تكدين ربي اين لاندا من التقوى امين من الخير اين لاندا من يعني التعلق بالله اكتر واكتر والتعلق بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتر واكتر والعمل بسنته والعمل بما قاله علماؤنا وعلماء المسلمين بالتنموالة السلبيات وانتشي من غنصفت ابدا. انت اذا كنت معاند حاول ان تتوقف حتى لا تنتقل ينتقل هذا العناد الى ابنك الصغير. تنز ناس عند اخطاء الاباء هذا بالنسبة للوراثة التسيئة الإخوان سلبال النغ لشيس أبدا. الأخطاء التي يقوم بها الآباء وتؤدي إلى عناد الأطفال أخطاء يقومون بها. الخطأ الأول الحزم الشديد للآباء واتباع أسلوب صارم في تربية الأبناء. الصبيان أترقي ضبزا نعامين ونص من ثلاث سنين أمون يهشيش مسكين زدية قاعنا غادي يج أتيوت قاعنا غادي يج أتي زقاوز ستو وغصة ماما خطر أكبر وقت يؤديه مع الأم أني غادي جكل أي أنت بدت يوسد بابا إن يس يلي نخطاب الزن شو بدت تجون نغبا من ميتنا بالزن اللي يشمر الكاس يرزيت من ثلاث سنين جسامي الكاس يرزيت على بالكم أيها الإخوان سغادي شمر الكاسة بالظن ياك يرزت انت ولسين قيمتنا الكاسة هو عنده اكتشاف هو اكتشف شيئا بأن هذا كان مكتملا فكسره فتفكك غرزك اللي اكتشاف انت وسيو على بالوش تستغيث سوال فراكس نص عشر لاش نص مئة لاش نص المليون عنده اكتشاف فكتلقي دي تكولوف ربما دي يصدر تيك النشرة تسبسد نشي غرنا دي قلشة إلا عظيم قناش العلماء أني إلا دي الضرر ست وارج تعود دشرة وديد والتجم مني جاف واحد سدورة الدف عوض له شيء بشيء أي المهمة ستيني بس دي أسباب بس دخاتي ووت نغتي عاير انت باب من 3 سنين 4 سنين انت عمرا سبتت انت وليسي القيمتنا الحشتني اتصور باللي الام نهرت وغضبت ربما ضربت وجاء الاب فضرب غضب غضب ثم كذا وتدقي من دي سوء هل الشغل كذلك واذا كبر في هذه الطريقة في هذه الشدة ينتقل هو الى انسان شديد انت ولا انت مع مر الوقت تدول شديد بتلم معاي تمسد تدول انت شديد يعني تدول حمق تدول الشات تدول تعاند كاع تجد ارغام الطفل ثانيا ارغام الطفل على الطاعة بالعقاب والضرب ارغامه على الطاعة بالعقاب والضرب احيانا اذا كان لم يمتثل لامرك هذا الصبي نسولف الصبي اتركه ولقى بشك اختد بختي يلزم لا بد دي جاني خصب قطرين تود التربية قطر الجد النغ بابا النغ بدت نعانت السيني ماما سي بابا تشبكري تغن 3 سنين 4 بدت تعاند هذا شي وتسو بقاغي بدت تغوت ابجنا تشمعرو بان دوك تلخصل ربا ترحم ربا يرحم الوالدين ربا يرحم الجدودنا ربا نسل كيفيتو خلاص نقبلت الحمد لله ولكن الوقت خاتي كيف كيف ايو الاخ الكريم التركيبة الصبيان النغد التركيبة النغد خاتي كيف كيف الماضي خاتي أمهات الوقت أمهات الماضي وتفرج التلفزيون يغلب والتقن نطروها بالمليون مليون ونص 700,000 800,000 أمهات الماضي تغجر نسوس ستيني دوامان بتتولد دم نسي بتلاشي ربي ورحمته خاتي كيف كيف خاتي ضايريد الصبيان بكري الصبيان نمارو هذه تجعل التركيبة النفسية لهذا الجيل خاطر الجيل يقضعن خاطر أمو أيها الإخوة الكرام فذلك أنا ننطلق من مبادي ونخر غير مبدعين السوى البر ننطلق من أشياء نتفهمها ثم المشاحنات الشيء الذي كذلك يؤدي الأخطاء التي تؤدي إلى العناد هي المشاحنات والخلافات العائلية أمام الأبناء أمام الأبناء عاد مما أدبابا نغدي النية لن تمشحن نتني تعاند نية ليه تعاند مما تعاند الزوج تعاند بابا يتعلو حاد شيء غير تصور يتصرف السيامون إن شاء الله تكون يغلو ولكن دي أكيري ثيدة كان هو هاد الشيء موجود مثل ما نقول دائما شغاد يسيو للأب ما شغاد يسيو للأم دي يسيو للصبي إذا كان كلام طيب يتحدث كلاما طيبا وإذا كان كلام غير طيب يتحدث بكلام غير طيب لا يختلف في هذا الاثنان وكذلك إذا كان في عناد موجود في البيت فإن نورث هذا العناد لأبنائنا هل يتب الصورة لأنك أنت أيها الأب أنت أيها الأم المثل عند الطفل الصغير ليركب المثال دبابز دممس أنكمل لبت إلا للاس لدديس لكذا قاعين ليركب محيط الأسروي وإذا كان والطفل كذلك يحس بعدم الاطمئنان والثقة بالنفس ديما الهراج ديما عاند ديك من ما غادي تكون من ما غادي يلمد من ما غاصنوش الحشدة وحديت الخصالتي وحديين من المي لا ديما مما متفاهم عباد من غن على جال التبصيص رزداني سرزداني اني غموتوني هامولت مودتوني فعشو تقع بين الزواج هذا عسيدي صلحت في مالهم يكتبوا يتم نغم خاطي تستر وانهم يبزان ويقول مشحن تلت معنا وهو يجو يقضى يفتى والروح الإسلامي والعلاقات الإسلامية بين الأزواج يجب أن لا تؤدي إلى العناد العناد شيء يعني أيها الإخوان ديك سلوك سلوك يعني رديء شيء تبين أن البعض مدن غرس بأن العناد ديك نشري لان يثبت به شخصيته شخصيته كرجل من لما مس الجماعة تبدأ تعاند لا تناقش صحة مليح تناقش تحاور أما تعاند لا خطر المعاند يرد حتى الحقيقة يردها كما قرأنا في الآيات الكريمة. وانتري طلوان نغمون. وكذلك رابعا تفضيل ولد عن آخر وعدم تسوية بينهم، كذلك هذا من الأخطاء التي يقع فيها الآباء. إذا كان أعطيت حاجة نعطيها لجميع، وإذا كان أخطأت نمثل هذا ونترك هذا، هارد بالك يا أخي، تكون شيئا من العناد عند غيابك، فيكون العناد بين أبنائك. هذه عدواً إلا أن لم يستفد من العطية يصبح معاند لمن استفاد من العطية مهما كان، ولو كان ربح الامتحان وني يربحوني ولي يربح، وش يسيوني أن يكتب ربي، توش يسيوني أن يكتب ربي. ما تجمعوني، سووا بين أبنائكم في العطية أو بين أولادكم في العطية، هم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المعالجة باختصار تعامل مع الصبي. لكاننا أولا هو ينمو، تركه في مرحلة يعاند أحيانا لأنه دخل في اكتشاف ذاته، اكتشاف ذاته، يتعرف على نفسه ويغير ويفرق بين الألوان، يصبح يعرف اسمه ويردده قاعدين ديك المراحل لما تندلمد، ويستعمل أنا لا الصبي، أن الصبية في مرحلة ما، والسينمان الصبية، الصبي في مرحلة ما سغادي يقضع عامين ونص السنين هذه بدأت تكتشف ما نسيت السن، هذه يتفرق، هذه صبية، هذه أختي، هذا أخ، هذا ذكر، هذا إناث. أتركه أحيانا. ثانيا تعويض الشيء الذي يتمسك به بشيء آخر، بدأت السن حقيقة يهوئ بي قنشرة، عوض له بشيء آخر. والحل هنا أن تكون اللعب شيوني دي، قال العصر لك أنا عصر اللعب، الوالدي النور الجدود النور بطني يرحم يوسع غبص إن شاء الله، وسيلة يقيم ضربيش تاني ميرديش لش، ونسي مبتد اللعب لش، اللعب يمارو إلا عصر اللعب، مدام إلا عصر الكمبيوتر وعصر الساتيليت وعصر كذا وعصر كذا، عصر اللعب لا تتركه جافا في المنزل. إذا كنا لعبة ولا اثنين ولا ثلاثة، أعطيه اللعب التي هي تنمي ذاكرته، التفكيك والتركيب، لأن بعض اللعبة موادير كبد يفكك دار برج كذا، فيها أرقام فيها حروف، ولا بتزدولت نفهم معليش، يركب ويفكك كذا، هذا يستقضع شهرين ثلاثة أربعة ومن بعد خلاص هذا يمل من تلك اللعبة. عودة سكت لعبة تضيضت تني وشي تيقل جيران وشي تيقلنا حتى تضيضت نيقنوا قريبك وهكذا، اتركه يتلاهى بأشياء مقبولة، باش وشي قطع للحرج ما دعت زمارو شد لي شد مد زقا والعياض، اشغله هذا الشغل الذي ينمي ذاكرته أيها الأخوة الكرام. كذلك إعطاؤهم العطف، أن يكف الوالدين عن العناد والمشاحنة أمام الصبية، فهما عندهم المثل الأعلى تننت. ثم كذلك أحيانا نكون بين الأبناء، إذا كان عندك اثنين ثلاثة أربعة، روح التعاون والمودة فيما بينهم. أحيانا نجيب إذا عندك قطع حلوة مثلا، عوض أنت تقسم على الأبناء الحلوة، قل هاك هذا كبير قبل سبع سنين ولا ستة، هاك تفضل قسم على إخوتك هذا الحلوى، قسم على إخوتك هذه الخبزة، يعني وش زود أوه دي باش تزون إذا صدي ما تيجي داسل زون زون وش أسني يتمت أستد من بين الأبناء المشاحنة والمعاندة إلى آخره. هكذا أيها الإخوة الكرام، دي قلنش هاي إلا ربي سبحانه وتعالى يوصي نصيص يقرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم. يقرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا، الرحمة تأتي هنا. يقرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان له صبي فليتصاب له، قال يسلم مدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيفش نربى تروانا. وكذلك أيها الإخوة الكرام، أن إلا أن قاعد وجارنا الحمد لله دي مسلمين، بقدر ما نجتهد في تربية أبنائنا، التربية الحقيقية، التربية الإسلامية، التربية لن تنفع، هذه عاد غرنا أجور وأجور وأجور يوم القيامة. رب سبحانه يجازينا ويكافينا أننا حافظنا على هذه الأمانة التي سماها تبارك وتعالى الهبة. أنطلب رب سبحانه وتعالى أن يهدى وفقنا الخير، والله أعلم وأحكم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اهدنا يهدى وفقنا التقوى، أعثنا من البلاء في الآخرة والأولى، ولا تدخل بنا طرق الهدى، إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. غنى داني لبعضنا الإعلانات، بارك الله فيكم. العيد إن شاء الله سيكون يوم الجمعة على بركة الله، عيد الفطر، هذا إعلان وزارة شؤون الدينية. ثم زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام إلا للفرد الواحد 100 دينار، يعني 10,000 سنتيم يحد على الأولاد وعلى الوالدين إلى موجودين معك، وعلى خادمك إلى موجود، وعلى حتى المرأة المطلقة يعني للرجوع باش تدول، يعني تراجع الزوج كذلك تنتفغ. على كل حال أتفغ لا يومين قبل العيد، إذا كانت قبل صلاة العيد فهي زكاة فطر، وإذا كانت بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. أتنجمد أتسبقتت إني نغنى بصورة صلى الله عليه وسلم في قضية مساعدة المساكين في هذا اليوم، أغنوهم في هذا اليوم، يعني أغنوهم يعني كفات غبص الاحتياج في هذا اليوم. ممكن جدا صلاة العيد إن شاء الله، القيام لصلاة العيد أبدل زلت إن شاء الله على 8:00، التسبيح يبدأ على 8:00 إلا ربع. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يقبل من الجميع، وبارك الله في الجميع. جزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نشكر الشيخ الفاضل والأستاذ الكريم مولود بن حم ورابح على درسه القيم الموسوم بعنوان العناد عند الطفل أسبابه وعلاجه، فبارك الله فيه وأثابه على هذه الكلمات المباركة. نذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله في آخر أيام شهر رمضان المعظم، والذي سيكون حول سنن العيد وآدابه، يقدمه الأستاذ الفاضل إبراهيم بن أحمد بحريز. ونذكركم أيضا بأنه في يوم العيد أي يوم الجمعة سيكون هنالك بين صلاتي المغرب والعشاء سيكون حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة رمضان ثقافية. وننبه أيضا إلى ضرورة حضور جميع المشاركين وأولياء المشاركات في المسابقة، والحمد لله رب العالمين.